هناك قول مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال بعد التثاوب. تثاوب لا يقال بعده شيء، إنما الذي ورد أنه يكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع يضع يده على فيه. نعم.